باب الرياح سده وتستريح. كلنا يعلم ان الاسلام يأمر بالاستشارة في كل شيء، ولكي لا اسبق الاحداث الى النتيجة دون تمهيد، ارجو ان تقبلني ليقدم لك نفسي واروي حكايتي. كنت وحيد ابوي لم يرزقا غيري، عشت معهما مدللا، كانت طلباتي اوامر واجبة تنفيذ. كان ابي شبه عقيم فلم يرزق سواي، وكانت امي تعرف مرض ابي لكنها رضيت بقسمتها ولم تتذمر. ولولا شبهي بابي في صورته لاتهمني الناس، وصدق الشاعر العربي حين قال: ومن شابه اباه فما ظلم. هكذا كنت مبرئا لساحة امي، ودخلت المدارس وتعلمت ونزلت الى ميدان العمل، وفتح الله علينا ووفقنا في اعمالنا فاتسعت، واصبحنا على اعتاب انطلاقة كبيرة، الا ان الوالد فاجأنا باجله المحتوم فانتقل الى رحمة الله، وبدأت والدتي تلح علي بالزواج. كنت احس فعلا انني في حاجة للزواج بمن تناسب مكانتي الاجتماعية والاقتصادية. كنت اريد الزوجة الكاملة خريجة الجامعة الجميلة حتى أسافر بها أقراني وأقول لقد تزوجت الجمال والمعرفة والكمال. ثم وجدت من تصورتها ضالتي المنشودة، كانت شابة جميلة جامعية خريجة كلية التجارة، وتلك هي أمنيتي التي كنت أتمناها. رأتها أمي فلم تربها الحركات التي كانت تؤديها، وتحدثت إليها طويلا فلم تعجب بأحاديثها، بل عابتها، ثم عادت الي مقطبة الجبين تقول لي: ابعد عنها انها خفيفة وكأني بها بنت انزال. وقالت: يا بني انت قليل الخبرة لا تعرف النساء، والاسلام يا بني يقول: اياك وخضراء الدم فلا تتهور. لم اقتنع لكلامها، بل زادني كلامها تصميما على الزواج منها، انها جميلة. تزوجت الجامعية بالشهادة التي حصلت عليها من الجامعة، الجاهلة بكل شؤون الحياة، انها لا تعرف كيف تصنع كوب شاي، لا كيف تخيط زرا ولا تغسل اناء، تأكل مما يطبخ لها وتلبس ما يغسل لها. وصدقني اذا قلت لك انها لا تعرف كيف تضع الثوب في مكانه، ولا كيف تعلقه التعليق الصحيح على مشجبة. ورضيت بقدري وسكت. حقيقة ضعت، خالفت امر امي وتزوجت خضراء الدمن، والله يسترنا من العواقب. مرت ايامي وكنت اكتشف في كل يوم جديدا في زوجتي، لكنه مع الاسف الجديد المنفر القبيح. وبعد شهرين او ثلاثة بدأت الزوجة تتأخر في الخارج وتعود في اخر الليل. سألتها: لماذا تتأخرين؟ قالت: اني اقدم رسالة وتأخري هذا في المكتبة. ولعلمك يا زوجي العزيز، فان هذا التأخر سيطول احيانا فلا تقلق. وتكرر التأخر عاد ذات ليلة في ساعة متأخرة وفي حالة غير طبيعية عززت شكوكي. وفعلا راقبتها في الليلة التالية وعثرت عليها، لا في المكتبة ولكن خلف احدى السينمات، في سيارة فارهة مع خليل لها ومتلبسة معه بجريمة الخلوة. عرفت ذلك من وجود سيارتها هناك، فبحثت حتى رأيت بعيني ما رأيت وسكت لا أدري ماذا أفعل. لماذا تشير علي؟ هل أطلقها؟ هل أكشف سرها لذويها ولأمي؟ أنقذني جزاك الله خيرا. الجواب: قصتك عجيبة وأمرك عجيب، وجوابي لك في كلمتين فقط: الباب الذي يجيك منه الريح سده واستريح. قلت في رسالتك: اللي ما يطيع يضيع، وامك امرأة جربت تجربة الخبير، اشارت عليك بالخير، ومن اولى بسماع مشورتها منك؟ عرضت عليك بنات الذوات فلم ترضى بواحدة منهن، وغرتك خضراء الزمن التي عاشت في الماء الآسن والمحيط الدنس، وقد جنيت ثمار تسرعك. إياك والمحاكم وما شابهها، لكن نصيحتي لك ألا تطلق إلا بعد حيض وبطهر لم تواقعها فيه حتى تأمن من تهمة الحمل بجميله.